صديقنا الربيع يحبه الجميع، تحبه الطيور والسهل والسفوح. صديقنا الربيع يحبه الجميع، تحبه الطيور والسهل والسفوح. فأجمل الفصول ربيعنا البديع، به الورود تزهو وعطرها يفوح. فأجمل الفصول ربيعنا البديع، به الورود تزهو وعطرها يفوح. رأيت في الحديقة يمامة صديقة، تطير باختيال كنسمة رقيقة. رأيت في الحديقة يمامة صديقة، تطير باختيال كنسمة رقيقة. كأنها للرائي فراشة أنيقة، تحركت بخفة وقفزة رشيقة. كأنها للرائي فراشة أنيقة، تحركت بخفة وقفزة رشيقة. صديقنا الربيع يحبه الجميع، تحبه الطيور والسهل والسفوح. فأجمل الفصول ربيعنا البديع، به الورود تزهو وعطرها يفوح. ترى أتت مرورا أم هاجرت تجول، يقال إن سهما رمى به العذول. ترى أتت مرورا أم هاجرت تجول، يقال إن سهما رمى به العذول. أخافها فطارت وضجت السهول، وهاجت الجداول وماجت الحقول. أخافها فطارت وضجت السهول، وهاجت الجداول وماجت الحقول. صديقنا الربيع يحبه الجميع، تحبه الطيور والسهل والسفوح. فأجمل الفصول ربيعنا البديع، به الورود تزهو وعطرها يفوح. حزنت لليمامة شديدة الوسامة، ونوحها بصمت لحزنها علامة. حزنت لليمامة شديدة الوسامة، ونوحها بصمت لحزنها علامة. صحابي الغيارة يا أيها النشامة، دعوا الطيور تحيا بنعمة السلامة. صحابي الغيارة يا أيها النشامة، دعوا الطيور تحيا بنعمة السلامة. صديقنا الربيع يحبه الجميع، تحبه الطيور والسهل والسفوح. فأجمل الفصول ربيعنا البديع، به الورود تزهو وعطرها يفوح.